شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا دمرتوا امريكا بالبكا يا اهلي كيف شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا يا اهلي كيف في دي ما كنت تجري من تلك المواقف الشامخة غير اللي من اللي وامكا يا اهلي كيف في دي ما كنت تجري من تلك المواقف الشامخة غير اللي من اللي وامكا غير اللي من اللي وامكا يا اهلي كيف شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا يا اهلي كيف شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا قتلنا في داي جنة ربنا من ذكر قتلهم في الدركة جهنم باشوكا قتلنا في داي جنة ربنا من ذكر قتلهم في الدركة جهنم باشوكا جهنم باشوكا يا اهلي كيف شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا يا اهلي كيف شيء سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبكا.